بسم الله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. غرفة نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام على البالتوك تقدم الله وآله وصحبه ومن والاه. وبعد، نختتم اليوم إن شاء الله تعالى دروس الفقه بالمستوى الأول من هذه الدورة التي كنا قد شرعنا فيها بشرح متن سفينة النجاة فيما يجب على العبد لمولاه في الفقه الشافعي، وقطعنا فيها شوطا لا بأس به، وصلنا إلى قسم المياه. قال المؤلف رحمه الله: فصل. الماء قليل وكثير، فالقليل ما دون القلتين، والكثير قلتان فأكثر. والقليل يتنجس بوقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير، والماء الكثير لا يتنجس إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه. سأذكر في مراجعة سريعة، لأنني لمست أن هناك خلطا عند بعض الإخوة في هذه القضية، ثم أكمل بقضية الماء المستعمل. الماء ينقسم عند الفقهاء الشافعية والجمهور إلى أقسام ثلاثة، جيد، وهذا هو عمدة التقسيمات، خلاص، الذي عليه أغلب العلماء أن الماء ينقسم إلى ماء طهور وماء طاهر وماء نجس، خلاص. بعضهم ينقص عن ذلك وبعضهم يزيد، لكن كل يعني الذين يزيدون على ذلك يقولون أربعة أقسام أو خمسة أقسام، يعني يقولون أن من الطهور ما هو مكروه ومنه ما هو مباح وكذا. كل ذلك يعود في حقيقته إلى أن الماء إما أن يكون طهورا أو طاهرا أو نجسا، خلاص. أما الماء الطهور فهو الماء، الله شيخنا أبا دجانة، الماء الطهور هو الماء الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث، أي الماء الذي تصح به الطهارة من الأحداث والأخباث النجسات. أما الماء الطاهر فهو الماء الذي لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، وإن كان يجوز الانتفاع به في غير ذلك. أما الماء النجس فهو الماء الذي لا يجوز الانتفاع به ويجب إراقته، لأنه نجس ينجس المحل الذي يرد عليه. خلاص. الماء ينقسم إلى قليل وكثير. أما الماء القليل فهو ما كان دون القلتين، والقلتان عند الفقهاء هما 500 رطل بغدادي تقريبا على الأصح، جيد، لأن كل عبارة لها قيود ومحترزات، لكن هذا هو التقدير، هذا بالرطل البغدادي، وهو ما يساوي من 185 إلى 190 أو 192 لترا بالمقاييس الكمية الحديثة. الماء إن كان أقل من هذه السعة ووقعت فيه نجاسة، أي حلت عليه نجاسة، ينجس ذلك الماء بمجرد الملاقاة وإن لم تتغير أوصافه. أما إن كان الماء كثيرا فإنه لا ينجس وإن حلت فيه النجاسة إلا إن تغير وصف من أوصافه الثلاثة، لونه أو طعمه أو ريحه. أما الماء إن تغير بطاهر لم يسلبه اسم الماء المطلق فإنه يكون طهورا كما هو، تصح به الطهارات. أما إن تغير بطاهر بحيث صار اسم الماء مقيدا بذلك الطاهر، فيقال ماء ورد وماء عنب وماء قرع، فإنه حينئذ يكون طاهرا ليس طهورا. أما الماء إن تغيرت أحد أوصافه بما في ممره ومجره كتراب وطمي وطحلب وطول مخف ونحو ذلك فإنه يكون طهورا تجوز به الطهارات. كذلك إن تغير الماء بمجاور ليس بمخالط كميتة مجاورة ومعدن مجاور ونحو ذلك فإن ذلك لا يكتب الماء الطهورية، ويكون طهورا كما هو تصح به العبادات. كذلك ان تغير الماء بما ليس بمخالف له، بما ليس بممازج، كزيت وكافور، فإن ذلك الماء يبقى طهورا تصح به العبادات. جيد. إذا هذه هذا باختصار ما سبق الكلام عليه في الدرس الماضي، هذا باختصار ما سبق الكلام عليه في الدرس الماضي. خلاص. لذلك إن قلنا أن المياه تنقسم إلى أقسام ثلاثة، أولها الماء الطهور وهو الماء المطلق أو الباقي على أصل خلقته، وماء طاهر ليس طهورا، طاهر غير مطهر، وهو الماء المتغير بما خالطه من الطاهرات بخلاف ما كان في ممره أو مجراه أو ما كان مجاورا أو ما كان تغيره بغير مخالط، فهذا ماء طاهر ليس طهورا. والقسم الآخر من الطاهر غير الطهور لطهر حتى الآن هو الماء المستعمل. أما القسم الثالث هو الماء النجس، هو الذي حل فيه نجاسة وهو دون القلتين أو كان قلتين وتغير. الماء المستعمل، الماء المستعمل عند الشافعية هو الماء الذي استعمل في رفع حدث أو إزالة نجس، يعني ماء رفع به حدث، وضوء عن حدث أو غسل رفع به حدث، خرج من ذلك الماء الذي لا يرفع به حدث كالوضوء المستحب، كالوضوء المستحب، يعني لو أن الإنسان توضأ وضوءا مستحبا، يعني توضأ وهو طاهر أصلا، توضأ وهو ليس محدثا، فإن هذا الوضوء ذلك الماء المنفك عن أعضائه لا يسمى مستعملا، واضح؟ يجب أن يكون في رفع حدث أو إزالة نجس. ما ذلك الماء الذي يصير مستعملا بإزالة النجس؟ قالوا بشرطين. الأول ألا يتغير، يعني لو أنه غسل شيء متنجس بماء، الماء هو الذي يرد على هذه النجاسة، وانفك ذلك الماء عن ذلك الشيء ولم يتغير بهذه النجاسة، جيد، فإنه يصير مستعملا طاهرا، صحيح لا تصح به العبادات لكنه يصير طاهرا يجوز الانتفاع به. لكن ان تغير بهذه النجاسة ما حكمه؟ ينزل عن رتبة الطاهر ويكون نجسا، يكون نجسا. اذا قولهم الماء مستعمل في ازالة النجاسة ان لم يتغير، اذا ان لم يتغير يبقى طاهرا، طاهرا ليس طهورا لانه استعمل في رفع نجاسة. لكن ان تغير هذه النجاسة نزل إلى المرتبة الأخيرة وصار ماء نجسا، صار ماء نجسا، واضح؟ الإشفاء يكتب ثلاثة، الإشفاء هذا القيد الأول يكتب ثلاثة. تسعة دي يعني ايه؟ يعني ثلاثة في ثلاثة تسعة، الإشفاء يكتب واحد، الإشفاء يكتب ثلاثة. طيب القيد الآخر، هذا القيد خاص غسل الماء المستعمل في إزالة النجاسة. خلاص. قالوا الشرط الأول إن لم يتغير، والشرط الثاني قالوا إن لم يزد وزنه بعد انفصاله عن المغسول. خلاص، بمنتهى البساطة يعني بيغسل ثوبا معينا. خلاص، بيغسل ثوبا معينا والماء يغسل به هذا الثوب، فصب الماء على الثوب، الماء انفصل عن الثوب ولم يتغير بالنجاسة التي في الثوب. هذا هو الشرط الأول، تحقق أنه لم يتغير الماء بتلك النجاسة. طيب ننظر، لو مثلا نحن صببنا كوبا من الماء، خلاص، والذي نزل بعد الغسل كوب وربع، ماذا يعني ذلك؟ ماذا يعني ذلك؟ يعني أن الماء قد زاد بعد انفصاله عن المغسول، وهذا يدل أن تلك الزيادة إنما هي زيادة بالنجاسة، إنما هي زيادة بالنجاسة. واضح؟ يعني هو مما زاد؟ زاد من النجاسة التي كانت في الثوب، لأن الثوب لما صب عليه الماء بيحصل حاجتين ارتقاء بيقولوهم في منتهى العدم. الحاجة الأولى أن المغسول يتشرب بعضا من الماء، في مشكلة في ده؟ يعني بيشرب حبة مية طبيعي لأنه منسوج، خلاص؟ نسيج يعني. واضح؟ يبقى أول حاجة بيعملها الثوب الخطير أنه بيتشرب بعضا من الماء، والحاجة الثانية بيعملها إيه؟ أنه يمج بعضا من الوسخ. وما النجاسة وما الثوب ينضف ازاي؟ بيعمل حاجتين، بيتشرب من المية وبيمج، يعني بيطرح وبيخرج وبينفصل عنه الوسخ. ماشي؟ دلوقتي معايا؟ واضح؟ طبيعي. مش واضح. تمام. الثوب اذا صب عليه الماء ماذا يحصل؟ نحن ننظف ثوبا، صببنا عليه ماء، خلاص، صببنا عليه ماء، الثوب يتشرب الماء ولا بيشربش؟ يعني كان شبعان هيتشرب ماء، صح ولا لا؟ ماشي؟ ادري خطوط حرارية كده، طبعا الجو حر غير على النوم، خلاص؟ هتنيموني معاك وهنام، ما عنديش مشكلة، مش فاهم ولا كلمة، خلاص؟ الاخ تو ماتش داوت، مش حضرتك انك كنت كلمتك قبل كده في الروم، حضرتك الاخ ماتريدي تقريبا، لو حيث عليك التزم الصمت عشان ده درس مش شاتنج يعني، مش حضرتك؟ طيب على كل حال التزم الصمت، بارك الله فيك. طب ليه حد يقاطعنا الاخ تو ماتش داوت عشان نرجع للموضوع ده؟ طيب نرجع مرة أخرى لموضوعنا، لو احنا صببنا ماء على ثوب، فايه اللي بيحصل؟ الثوب يتشرب بعض من الماء، خلاص؟ وايه كمان؟ وأيضا الثوب يخرج بعض من الوسخ. ماشي؟ فنحن ننظر الماء المستعمل في تطهير هذا الثوب، إن كان أقل منه قبل صبه فلا ليس مشكلة، ده طبيعي ان احنا صببنا كوبا والماء متنقي بعد الغسل، بس هنا نغير طبعا زي ما قلنا كوب الا ربع خلاص ليس مشكلة، هذا الماء مستعمل طاهر لكن ليس طهورا ماشي. طب ان وجدناه كما هو كوب، يعني الثوب تشرب بعضا ومج بعضا فتعادلت الكفتان، الكفتان تعادلتا خلاص ليس مشكلة، لكن ان وجدنا ان الماء المستعمل في ازالة تلك النجاسة كوب وزيادة فنحن نقطع على تلك الزيادة من النجاسة صح لا، وعليه فيكون ذلك الماء نجسا. لذلك قالوا الماء المستعمل هو المستعمل في رفع حدث واجب او ازالة نجس ان لم يتغير ولم يزد وزنه بعد انفصاله، ده كان الفقهاء اللي تفسيره اللي انا قلته ده خلاص، اللي ما تفهمش يكتب ثلاثة، كان ممكن اقول بطريقة تانية لكن اللي ما تفهمش يكتب ثلاثة، اللي فهم يكتب واحد حي الله يظهر. ماشي، ده الماء المستعمل في إزالة النجاسة متى يكون مستعملا ومتى يكون نجسا، والمستعمل طاهر غير طهور. طيب وبعدين قلنا ان الماء المستعمل يجب ان يكون لرفع حدث، فلو كان الماء مستعملا في وضوء مستحب كتجديد الوضوء والإنسان أصلا على وضوء فهذا لا يصير به الماء مستعملا ويكون طهورا تصح به الطهارة. طيب كذلك قالوا ما دام الماء مترددا على العضو لا يثبت له حكم الاستعمال حتى ينفصل عن العضو، هذا مهم. الماء طالما أنه متردد على العضو لم ينفصل عنه لا يصير مستعملا، يعني الماء لا يسمى مستعمل الا بعد ان ينفصل عن العضو، الا بعد ان ينفصل عن العضو. جيد واضح. ماشي، للشيخ نكتب ثلاثة واللي ثاني نكتب واحد. كذلك يعني مثلا يغسل وجهه ويحرك الماء على وجهه، فبعض الناس يقول طب ما كده الماء بمجرد ما يلاقي البشرة يبقى مستعمل، فده يلزم منه ان الانسان يغسل وجهه كله في اقل من ثانية، ما يقدرش انه يحرك الماء على وجهه، لا يستطيع ان يدير الماء على وجهه. نقول لا وترى يعني الفقهاء نصوا ان الماء لا يكون مستعملا الا بعد انفصاله عن العضو، لكن طالما هو على العضو يدرك به وجهه ذقنه وجنته جبينه كل ذلك لا يصير ماء مستعملا الا بعد ان ينفصل عن العضو، الا بعد انفصاله عن العضو. خلاص هذا القصد ماشي. خلاص كده اتضح. نعم اللي عنده اشكال حتى لان يكتب ثلاثة قبل ان اشرع في مسألة اخرى. طيب هناك مسألة اخرى اذكرها الفقهاء. قديما كان كانوا يتوضؤون ويغتسلون من الآنية، من الآنية إناء يجمع على أوان وآنية، خلاص الأواني سواء كانت طشت أو طشت أو زنوب، خلاص نعم. طب هل أني مسألة؟ عليكم السلام. اللي عنده مشكلة آخر صورة بتاعت الماء على العضو، ولا في القصة كلها؟ نعم. الأخت السؤال في أي موضع؟ بارك الله فيكم. أي يا إخوة الأخت المنزية، إيه اللي مش مفهوم؟ اللي في العضو. الفقهاء يقولون الماء لا يكون مستعملا الا بعد انفصاله عن العضو. يعني مثلا انسان اخذ قبضه من ماء، قبضه من ماء ليغسل بها يده، خلاص من اطراف الاصابع الى المرفق، خلاص فاخذ ذلك الماء ووضعه على ذراعه وامره على الذراع كاملا بحيث مر الماء على ذلك الذراع، هل يقال ان الماء يصير مستعملا بمجرد ما لاقى اول جزء من بشرة الذراع وبالتالي بقية العضو لم يطهر؟ انه قد يفهم ذلك ان الماء مستعمل ما استعمل في رفع الحدث، وبالتالي الماء هذا اذا سقط على اول العضو خلاص يبقى كده صار مستعملا والباقي لا يصح به الوضوء، ماشي. فالفقهاء قالوا لا، قالوا الماء لا يسمى مستعملا الا بعد ان ينفصل عن العضو، يعني الماء الذي ينفصل عن عضوه بعد الغسل ينفصل ينزل يتساقط، هذا ما هو المستعمل. ماشي. اما ما دام الماء مترددا على العضو يعني موجودا على العضو فهو ليس مستعملا، هو طهور كما هو. ماشي واضح الان؟ لسه في مشكلة؟ قضية الثانية بقى، هنا مشكلة. قد يقال ان الانسان اذا توضأ من الانية والانية الماء فيها قليلا كثير، في الغالب قليل دون قلتين، خلاص، فإن توضأ وسقط شيء من ماء الوضوء هذا في الآنية فإنه بذلك تصبح الآنية مستعملة، يعني يصبح الماء الذي في الآنية مستعملا وبالتالي لا يصح لي الوضوء، كذلك الغسل. ماشي. هذا إشكال، خلاص. لذلك الفقهاء وضعوا شرعية، وضعوا قاعدة هنا لحل هذا الإشكال. ماشي. الأول الصورة متخيلة أم لا؟ يعني الإشكال واضح؟ إنه بيمد إيده بيغسل وشه من الطفل ده والماء انفصل على العضو وسقط، وهذا ماء قليل فيبقى طاهر، يعني هو لو كثير لا إشكال، لأن الكثير لا يصير مستعملا لانه كثير فوق القلتين. لذلك اشترط الشافعية ما يسمى بنية الاغتراف. نية الاغتراف، ما معنى نية الاغتراف؟ الإنسان إذا توضأ أو اغتسل من ذلك الإناء أو من ذلك الماء القليل ونوى الاغتراس، يعني نوى أن يغترف أنه يغترف لأجل الوضوء أو لأجل الغسل، قالوا إن الماء لا يصير مستعملا إن نوى الاغتراس، فإن لم ينوي الاغتراس يصبح الماء مستعملا. مرة قالوا إن نوى الاغتراس، إن نوى الاغتراس يعني أن يغترف من الماء، لا يصير الماء مستعملا بذلك خلاص، وإن لم ينوي الاغتراس لم يصر الماء مستعملا بذلك. إيه الفرق؟ لا، الاغتراس هو حمل الماء باليد، إلا من اغترف غرفة بيده. خلاص، اغترف يعني خد ايه؟ قبضة مية بيده. ماشي؟ طيب، واحد يقول لك الصورة واضحة، ماشي، عرفت انه لو نوى الاغتراف يبقى المية مش مستعملة، لكن يعني ايه الفرق؟ ده بقى الفقه، يعني ده علم الفقه. ليه؟ هنقول هو لو لم ينوي الاغتراف هو بيعمل ايه في المية؟ بيتوضى فيها، وبالتالي يصير الماء مستعملا. كويس؟ لان بيقول لك الماء المستعمل هو مستعمل في رفع الحدث. طيب اللي بينوي الاغتراف هل هو بيتوضى من المية؟ يعني لما حط ايده في المية بيتوضا في هذا الماء، ام فقط ينوي الاغتراف، يعني ينوي انه ياخذ من ذلك الماء؟ لان الماء المستعمل مش مجرد ليلاقي الجسم، لا، ليلاقي الجسم بنيه الوضوء. يعني لو حط ايده في ميه كده هل يصير الماء مستعملا؟ لا، واحد حط ايده في ميه عادي، واحد بيغرس بيده حبه ميه لانه بيغترس مش بيتوضا. لذلك قالوا إن نوى الاغتراف لم يصر الماء مستعملا، وإن لم ينويه صار الماء مستعملا طاهرا لا تصح به الطهارة. ماشي؟ واضح؟ المثال نكتب ثلاثة. واللي فيها يكتب واحد، واللي مش فيها يكتب ثلاثة. خلاص؟ يعني اشترطوا نية الاغتراف. طيب، ما هو توقيت تلك النية، نية الاغتراف؟ قالوا في الوصف توقيته بعد نيته مباشرة. بعد نيته مباشرة. وعند مماسة الماء شيئا من بدنه، يعني مجرد ما ينوي ان هو يقطع الحاد الاكبر ينوي الاغتراف عند مماسة الماء لاي جزء من بدنه. اما في الوضوء فقالوا نية الاغتراف وقتها بعد غسل الوجه عندما يريد غسل الذراعين، فنية الاغتراف في الغسل عند نيته وعند مماسة الماء لشيء من بدنه، ونية الاغتراف في الوضوء بعد غسل الوجه وعند إرادة غسل الذراعين. فلو لم ينوي الاغتراف عند ذلك في نائز صار له مستعمل. واضح؟ دي قضية نية الاغتراف. كثير من القارئين في الفقه لا، يعني مش عارف ليه تشكل عليهم هذه المسألة، يجي يسألوا لك مش فاهمين نية الاغتراف. هذه هي نية الاغتراف. خلاص، نعم، لأن الغسل الجسم يعتبر، نعم، ماشي. احنا قلنا في دروس شرح مثنى أبي شجاع ان الجسم بمثابة العضو الواحد في الغسل، لذلك انا يضر التنكيس. الاخوة كانوا بيغسلوا فاكرين يعني لو غسل رجله الاول بعدين راسه مش مهم، لكن يضر في الوضوء لانه اعضاء متعدده، لكن ما يضرش في الغسل لانه عضو واحد. فاحنا لسه ما خدناش الغسل اصلا. ما قدر الماء المستعمل الذي يضر لو سقط في القلتين. اي ماء انفصل عن عضو الوضوء في قطع حدث واجب يجعل الماء مستعملا ان كان دون القلتين، ان كان الماء دون القلتين. عشان كده هذا الغالب في الانيه ان هي دون القلتين غالبا. خلاص واضح يا اخي؟ لا القلتان لا القلتان الماء اذا كان قلتين او اكثر فانه لا يضره شيء الا ان يتغير فقط. خلاص طيب يعني احد عنده اشكال في قضيه الماء المستعمل؟ لا ماء مستعمل، الماء المستعمل هو الماء الذي يرفع به حدث واجب. ماشي هقول مسائل دلوقتي. حدث واجب او ازال نجس ان لم يتغير ولم يزد وزنه بعد الانفصال. الشرطين دول عائدين على ايه؟ على الماء المستعمل في ازاله النجاسات. ان لم يتغير يعني بالنجاسه، فان تغير يبقى الميه نجسه مش طاهره مستعمله. والشرط الثاني ان لم يزد وزنه بعد الانفصال عن المغسول، فان زاد برضه يبقى نجس. فهتقول لي ايه الفرق؟ ما كده كده مش هنتوضى بيه. لا في فرق طبعا، لما يكون طاهر يجوز استعماله ينتفع به شربه الى اخره، بينما ان كان نجسا فتجب اراقته. خلاص واضح. ناخد مسالتين كده بعدين نتكلم عن الامتحان. مثلا يقول لك فقهاء الشافعية اختلفوا في ماء غسل الكافرة. كافرة حاضت خلاص ذمية كتابية كافرة وهي زوجة لمسلم، هل ماء غسلها من الحيض يعد ماء مستعملا ام لا؟ ما رأيكم؟ المرأة الكافرة زوجة المسلم التي تغتسل من الحيض، هل يعد ماء غسلها ماء مستعملا ام لا؟ نو لا، هي نجس. انما المشركين انما المشركون نجس. ازاي؟ لا واحد يعني ايه مستعمل؟ ليه؟ لانه حضر الدروس بتاعت متن ابي شجاع. قولان في المذهب والمعتمد انه مستعمل. واحد يقول لي ليه دي كافره اصلا؟ يعني هي ما يجبش عليها العباده. نقول اولا هذا الماء، هذا الغسل عفوا، لولا ذلك الغسل ما حلت لزوجها. ماشي؟ لا يا اختي رفيع، الماء الزائد ده في غسل النجاسات، ثوب او شيء، الماء بمجرد ان هو يزيل به النجاسه يبقى مستعمل الا في حالتين، ان زاد وزنه او تغير بالنجاسه يبقى نجس مش مستعمل. في فرق بين النجس والمستعمل. المستعمل طاهر لكن النجس خلاص لا تجوز، لا يجوز استعماله في اي شيء. واضح؟ فاحنا بنقول هذه المرأة إلا تغتسل هل تحل لزوجها؟ هل تحل له؟ لا تحل له. خلاص؟ يعني نلاحظ هذه المسألة عند جمهور الفقهاء، حتى إن تزوج كتابية وحارت بعد انقطاع الدم لا يجوز له أن يطهرها حتى تغتسل حتى لو كافرة. ماشي؟ فهذا الغسل واجب في حقها وان كانت كافرة. خلاص؟ لذلك فالمعتمد عند الشافعية واحد القولين المعتمد أن ذلك الماء يعد مستعملا وأنها رفعت به حدثا إذ لولاه ما حل لزوجها أن يطأها. ماشي؟ إذ لولاه يعني لولا ذلك الغسل ما حل له أن يطأها. لذلك يقول البجاجمي، أقرأ لكم نصه، قال البجاجمي في حاشيته على شرح الخطيب، قال المستعمل هو، شوف تعريف البجاجمي، يقول لك هو ما أدي به ما لا بد منه. تاني المستعمل هو اللي قال معي اكتب واحد، هو ما أدي به يعني استعمل، أدي به يعني استعمل، ما أدي به ما لا بد منه. أثم الشخص بتركه أم لا؟ مش فرق كافر ولا مش كافر، أثم الشخص بتركه لو المؤمن المكلف أم لا؟ زي الصبي والكافر، ما يأثمش الفرق هذا الوجه. هو المستعمل هو ما أدي به ما لا بد منه، أثم الشخص بتركه أم لا، عبادة كان أم لا، فشمل ماء وضوء الصبي غير المميز بأن وضعه وليه، وليه بيوضيه العيل الصغير للطواف، فهو مستعمل. ليه؟ لأنه أدي به ما لا بد منه اللي هو الطواف يجب، وإن كان لا إثم عليه بتركه. يعني بمنتهى البساطة، هل الوضوء واجب على الطفل الصغير؟ هل الوضوء واجب؟ أصله مش واجب طبعا. طب هل يجوز له الطفل الصغير ده اللي الصلاة مش واجب عليه والوضوء مش واجب عليه، هل يجوز له ان يصلي من غير ان يتوضأ، ولا لازم يتوضأ عشان يصلي؟ ما ان الصلاة مش واجب عليه، مش معنى ان الصلاة مش واجب ان هو يصلي غير وضوء كمان. اذا يجب عليه ان يتوضأ ان اراد ان يصلي، رغم انه لو ما توضأش لا يأثم بترك الوضوء ولا بترك الصلاة اصلا. كويس؟ فلو هيؤدي بالوضوء ما لا بد منه، لا يصح من غير الوضوء، فإن الماء يصير مستعملا سواء أثم بتركه أم لا، لكن المهم أنه يؤدي ما لا بد منه. خلاص. ماشي. يعني يصلي دون وضوء. كيف يصلي دون وضوء؟ لا ليس جائزا طبعا، لا ليس جائزا يصلي من غير وضوء. خلاص. حتى لو صبي لا يصلي من غير وضوء. ماشي. يقول وشمل ايضا ماء غسل الكافرة ليحل وطؤها ولو لغير حليلها المسلم. لو حتى غسلها مش مسلم بس بتغتسل عشان يطاعها، يعني لو من غير الغسل هذا ما يستطيع ان يطاعها بعد انقطاع حيضها او نفاسها، فهو مستعمل بأنه أدي به ما لا بد منه وإن لم يكن غسلها عبادة، وإن لم يكن غسلها عبادة لكنه استعمل فيما لا بد منه. خلاص. فإذا على المعتمد أن حتى غسل الكافرة ذلك الماء مستعمل، لأن المستعمل أدي به ما لا بد منه، يعني ما كان واجبا لأجله، حتى وإن كان الشخص أصلا لا يأثم بترك هذه العبادة. لكن طالما هيتلبس لهذه العبادة يجب ان يأتي بشرطها. كل الصلاة مش واجب عليه مش عليه لو يصلي غير وضوء، لا، اما ان يصلي بالوضوء ولا يصلي. خلاص ماشي. قال لا، ما لابد منه يعني امر لا يكون ولا يقع الا بعد الوضوء او الغسل. ماشي، يعني امر يتوقف وجوده على الوضوء او الغسل حتى وان لم يكن عبادة عند الفاعل او كان لا يأثر بتركه، كوضوء الصبي وكغسل الكافرة. خلاص، لكن مثلا الوضوء، تسديد الوضوء مثلا، هذا لا شيء يتوقف عليه اصلا، يعني نام وادى به ما لابد منه، لا، لانه اصلا ليس واجبا لانه اصلا متوضئ. واضح؟ ده قصد المحشي. خلاص، طيب الان طيب هل عنده اشكال فيما سبق؟ اولا يفعل الماء لا يزف عليه الماء مستعمل، كل شيء يعني ما ايه، يعني مثلا لو انسان غسل وشه بمية الماء ليس مستعملا. خلاص، غسل ثوبا طاهرا لمجرد التنظيف لا يصيب ماء مستعملا. خلاص، كل شيء احنا كلامنا في الماء المستعمل في رفع حدث او ازالة نجس. خلاص، هذا اصل انه سمي مستعملا، لا مطلق الاستعمال، لا، لم نقل هذا. خلاص، واضح؟ طيب، نعم، خلاص كده واضح. طيب، بالنسبة بالامتحان، احنا كده خلصنا النياس. نعم، المتوضئ والذي يغتسل لغسل الجمعة ومش عارف ايه، كل هذه الانواع من المياه ليست مستعملة، ليست مستعملة قطعا. نعم، ويجوز بها الوضوء والغسل وازالة النجاسات ونحو ذلك. يعني لو غسل وجهه بهذا الماء يجوز الوضوء بالبقية. انهي ماء يا اوكي؟ واحد غسل وشه كده، نعم يجوز، ماء طهور كما هو، لا، لا اشكال فيه. خلاص، الماء المستعمل في رفع حدث او ازالة في خبث، هل بيغسل وشه ده بيرفع حدث؟ ارفع حدث. تمام، واضح. حلقة من السؤال، مش هنتكلم بقى في ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بمد، لا، هذا غير صحيح. النبي توضأ بمد، توضأ بمد واغتسل بصاع العسل. ازاي يغتسل بمد يعني؟ طيب، واللي بيقرف من ماء طارته النجاسة بسيط عليه شيء او آثم، يعني ايه طارته النجاسة؟ ازاي يا اخي؟ ما رأينا نجاسة يبقى ماء نجس يا اخي، يقرف، هو اصلا لا يصح بيه الوضوء، ما هو في البول يبقى ماء نجس اصلا. ماء متنجس ده ما ينفعش يتوضى بيه، يرق ما يرقش، حتى لو ما بيرقش لا تصح بيه الطهارة اصلا. ماشي. حتى لو يسير يسير او يقف او يقفز مفيش حاجة تانية يسير من النجاسة، طالما دون القولتين ينجس بمجرد حلول النجاسة فيه. ما هنقول ايه؟ ماشي. اكثر من قلتين خلاص، اكثر من قلتين نبأ. اليس اليسير من النجاسات المعفو عنها؟ لا ليس بهذا الاطلاق. من قال هذا؟ اليسير قال هو الذي لا يدركه الطرف. الذي لا يدركه الطرف ازاي لا يدركه الطرف؟ يعني لا يراه خلاص. لا ده كمان ابو حنيفة نقطة بول على الثوب، وكان ده كمان مش عندنا، ده عند الشافعية على الحنابلة على غيرهم. نقطة بول زي جرد البول نجس، نقطة بول نجس طالما شايفها وشافها بعينه ادركها على طرفه شافها يبقى دي نجس، لازم يغسل الموضع اللي جت فيه نقطة البول مفيش اسمها يوقف عنها خلاص. كان بتاع ابو حنيفة وقدر الدرهم البغلي اللي هو قد ربع الكف وبتاع، ده مذهب اهل الرأي، ده مذهب الكوفيين مش مذهب اهل الحديث. ماشي. المعرفة عنه من النجاسات امور اخرى ذكرناها في مسائل من دروس اخرى، امور التي يشق الاحتراز عنها في مسائل اخرى. خلاص. نعم خلاص. اللي بيعرف بيعين كلهم هو حر. تقصد حكم الشرع ايه يعني؟ ربما تشمئز لنفسه، يعني ربما تشمئز لنفسه، قد يكون كذا صرف صحيح وإراقة للماء، لكن يعني هنكسبه مثلا يتوضى هو خلاص قرف خلاص. ماشي. بالنسبة للامتحان، الامتحان بمنتهى البساطة في جويش موجود الأول مش موجود. طيب الامتحان مش هيكون لا في خلاص وقفوا تسجيلها، لا في حب تسجيلها، لا في حب